سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، هل حديث وجوب خروج المرأة لصلاة العيد خاصة إذا كانت الصلاة في مصلى أم يشمل حتى المساجد؟ وبارك الله فيكم. خروج المرأة إلى العيد سنة إذا خرجت بجلبابها الشرعي وبإذن وليها، سواء كان هذا الولي هو الزوج أو الأب أو الأخ، سنة تخرج وهي تفلات كما جاء في الأحاديث، بمعنى غير متزينة وغير كذلك متعطرة، هذا سنة كما كان الصحابيات يخرجون. أما القول بالوجوب فليس له قائل، وقد كتبت مقالة صغيرة كما يقال إتحاف السائل بأن وجوب خروج المرأة إلى العيد ليس له قائل، وممن قال ذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري، أشار إلى أنه لم يقل أحد من السلف أن خروج المرأة يجب على المرأة في العيد أن تخرج، ما قال هذا أحد من السلف ولا من العلماء. ولهذا أكثر الفقهاء في كتب الفقه تجدهم يكرهون خروج المرأة، أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، وهم المتقدمين كانوا يكرهون، وكانوا يقولون إن كانت عجوز فلتخرج، أكره أن تخرج الشابة. لماذا؟ فهذا في زمنهم، ومتى توفي سفيان ومتى توفي أحمد؟ هذا في منتصف القرن الثاني وذاك في منتصف القرن الثالث، مع ذلك يكرهون خروج المرأة لا سيما إذا كانت شابة. فنحن نقول سواء كانت الصلاة في المصلى أو كانت في المسجد يسن للمرأة أن تخرج، لكن بهذه الشروط: تخرج بإذن زوجها، وتخرج كذلك متجلببة غير متعطرة غير متزينة، وتخرج وتصلي. والواجب على الرجل إذا استأذنته زوجته ألا يمنعها. نعم.